الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها المستمع الكريم، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما في مسمعي سكنت فيقشعر بها قدري ووجداني، آياته جل رب العرش مطلعها قد أعجبت كل جني وإنساني، والنور يغمر ما حولي ويغمرني لما أرضعها ناداني غفراني. وبعد فقد الإيمان والإحسان، آيات الإيمان اتلو عليها قال إدارة عظيمة العالم العسلاني، وقال الإذاعة التلفزيون العربي فضيلة القاضي الشيخ محمد عبد الوهاب الطهاوي، ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. محمد عبوان عليك يا مولان الله يكرمك يا مش محمد عليك يا عم الشيخ محمد يا طنطاوي. الله عليك يا عم الشيخ محمد. الله يا سيدي. سيدنا النبي صلى الله عليه. صلى عليك يا مشعل. صلى الله عليه. عليك الله اكبر الله اكبر عليك يا عم الشيخ محمد يا ابو هاب نعم يا Yeah. يكرمك الله يكرمك يا مش محمد. وما تعليك يا عم الشيخ محمد يا طنطاوي. الشيخ والله عم الشيخ محمد طنطاوي الجواب اللي فات ربنا يبارك في عمرك يا ولد. الله اكبر. يكرمك يا استاذ. الله يفتح عليك يا عم الحاج. سنريد واسي وتنهي الله يسير. اكبر الله يا مش محمد على جمال الناس الله يكرمك يا سيدنا نعم الله اكبر Amen. جمال النبي بابو أكبر مدد يا رب الله يا أستاذ الله يكرمك طلع النبي ولو قد منن عليك يا عم الشيخ محمد صلى على النبي اصل من احد رجل ثاني مساك الله بالصحة الله يسعدك الله الله قال قدمه الله يعمل خير الله صلى على النبي الله ولو قد مننا عليك مرة أخرى الشيخ محمد الله أكبر سيدنا النبي صلى عليه الله عظم يا الحاج عليك من الحاج الله الله الله الله وألقيت الناس حول الأهل يطوفون والحجماء وسط البحر يغوصون والعارفون في طريق النجاة يسيرون العلم أنفس شيء أنت ذاكره من يدرس العلم لا تدرس مفاخره أقبل على العلم واستقبل مقاصده فأول العلم إثبات وآخره وبعد فرق الإيمان والإسلام الشافعية في رحاب القرآن الكريم فلعلم كان حضرتك على الأراضي العالم الإسلامي وقال للعرب الجن فاضلة الطارق الشيخ محمد عبد الوهاب القصاوي الطارق والقصيم من الشافعية بلده المنصورة تليفون المسجد 21-10-452 لقد نركم احدى مواجهات الاذاعه الحديثه في اداره ابراهيم كذاب والحاج صالح في برامج تليفون المسجد 62-2-504 الشيخ عملها الكرميه ومن اقصى محطات درجات الكبرى في اداره الحاج ابو الشيوي في برامج نقلنا لكم من داخل زرارة الأرقام والخدمة الممتازة تحت إدارة عاصم الشحات وإخوانهم بقهوي وجبر الرسول